أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب جميعا. لله ما في السماوات والأرض حكيم.

نعم نعم آمين. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آمين. ويشفينا وياكم موظف مسلم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. نعم نعم نعم نعم نعم. إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. استغفر الله يا شيخ. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وإذا غشيهم موج كون لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا تقبل يا كريم تقبل يا كريم إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. أكبر الله يا مولانا. صلاة النبي عليك. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ. شكرا يا مولانا.